من قال هذا المسلمان وحده مثل الجيش غير السياح الفريق هي المستودع طريقة النظرية مهلا تعتبر وسيم مهلا ولكن الجاهز سياح في المستودع من الأعطاك سياح مرح من الجلايات مثل الفريق كم واصل الحديث يعني يختلف موضوعك عن موضوع أبو أحمد نفس الموضوع ولكن تكسي لي طريقة نظامية مهما طرف لها تعتبر طريقة نظامية طريقة نظامية مهما طرف لها حتى أنا أجبت إذن عن هذا الشعر مشروع يقر خلاف بينك وبينه ما حملنا فيها يا ترى هيك ولا هيك والله ما بعرف علاقات شخصية لكن الحكم الشرعي الحكم الشرعي هكذا يعني أنا لازم أجل الصلاة الجمع بين صلاتي عظام الله ورد فيه الحديث قال عظام عباسي كليه رسول الله ولكن هناك أمر أنا صليت الظهر ولم أن الجمع ما نويت الجمع ما نويت الجمع صلي الظهر والسنة وتابعت عباس وصلي العصر شغل بحيث اني لا استطيع الصلاة ما في او شغلت امر ما فقد اذن المغرب فكيف اصلي العصر؟ هل يجمع مع المغرب؟ لا يجمع لان راح وقته فكيف تاتي صلاة عصر في هذه الصلاة؟ ان يقضيه قضاء راحت عليه الصلاة راحت الصلاة لا يصليها نهائيا اذا كان بغير عذر النوم او نسيان راحت الصلاة سواء كان يعني قصد الجمع وما نواه يعني ولا مؤاخذة الصورة اللي بدأت فيها ما لها علاقة بحقيقة السؤال لأنه سواء صلى الظهر وكان بده يجمع العصر أو ما بده يجمع فالصورة بقى أبسط من إيه إنسان دخل عليه وقت العصر ثم ما صلى حتى غربت الشمس فهل يقضي هذه الصلاة أم لا؟ الجواب ما قلت آنفا إن كان لم تفوت هذه الصلاة بعذر الشرعي وليس هو إلا النوم أو نسيان فلا مجال لاستدراك ما فاته من هذه الصلاة أما إن نسيها أو نام عنها فحين ذاك يصليها حين يذكرها. في سورة إنسان عمل عند جماعة في حفر بئر وبعد أن أنهى العمل صار الحساب بينه وبين أصحاب العمل فقال له مبلغ عندهم 2500 ليرة فجادلوا وقالوا إن ما في غير 2000 ليرة حسب حسابهم هم وما رضي يعطوا إلا 2000 ليرة فأخذ 2000 عدوا عليه مبلغ 2 على أساس 2000 ليرة سلموا ذهب عد المصاري بعدين هو وإلا هم 2500 وهو إلو عندهم 2500 ورق 500 لصق الثاني طلعوا 2500 فأرسل لهم يخبرهم انه انا حقي وصلني 2500 بالثاني فهم نازعوهم فهل يجوز هنا له يعني ان ياخذ هذه 500 ولا يجب عليه ان يرد وهو غير راضي بال2000 من قبل يعني الغام من الذي حكم لان له 2500 هو حسب الشروط اللي بينه وبينهم الاتفاق العمل بينه وبينهم مثلا كذا متر المثل عليه لا ليس جوابا من الذي حكم لهم بأن عليهم 2000 هم حكموا على أنه لهم 2000 دفع 2000 فقط يعني هم بحسابهم قالوا أنه 2000 هذا الجواب كما عن السؤال الأول من الذي حكم له بأنه هو نعم لا تقول حسب الشروط كمان التالية تقول حسب الشروط نعم فإذا من الذي يجعل هذا الإنسان العامل في عصمة ويقين أن له 2500. ما تقوله في هذا الشخص يقوله غيره في أولئك الأشخاص، صحيح ولا لا؟ ولذلك فالمسألة ما تخرج عن البحث السابق إطلاقا. هذا الرجل له 2000 برضا هؤلاء، فإن كان أثبت بأن له عليهم 2500 مو بحكمه الخاص، حكم جماعة، حكم جماعة آخرين، يعني ليس له مصلحة لا معه ولا معهم، إذا ذاك هذه الصورة ما دام أخبرهم بالواقع، وإن كان لا يزال في الأمر شيء، لكن هذا الإخبار يرفع عنه قباحة الاختلاس أو السرقة أو مجرد ذلك. لكن مجرد ما هو يرى أن له عليهم 2500 فيستغل هذا الخطأ في العد وبضم 500 إليه، هذا ليس الذي يجعله حقا وحلالا له. يعني إذا حجز هذا المال وحكم بعد ذلك، يعني قال رب أنا مستعد للتحكيم، إذا استقبلت التحكيم فضل لا، إذا ما قبله في التحكيم معنا إذا ما قبله ما قبله في التحكيم معنا مبتلي ويجوز له أخذ المال يعني وأخبره. سؤال آخر، هذا المجمع يدخل بيأخذ 20 ورقة جيد ما هيك يأخذ 20 ورقة، هذا إذا كان بيأخذ من الجيش، إذا ما بيأخذ في المنوط جاي بيأخذ 100 ورقة أو 100 ورقة هي 100 ورقة، واحد من هؤلاء بيأخذ نصدى بيأخذ معاه بشوف ان الاكل عم ينكح، ايوه يقول عم ينكح ولا اكل منه انا، عم ياخذوا مع اصدقاء معاهم بياكل معهم يعني بياكل محظوظ ولا ينفض يعرف انه مثل اخي. نحن من الله الشيء في الاسلام مهم جدا، ما بيمشي مع النظم المادية. شوفوا مثلين مع النظم المادية، يعني ما عندهم الا المادة. نحن في عنا مبدأ اخلاقي سامي جدا، هذا المبدأ الأخلاقي تمسك به قد يخسر الإنسان مادة كبيرة جدا، فحينما ينظر المادة إلى هذه الخسارة يحمق هذا الإنسان. بالعكس بالعكس، لما نرى المسلم يتمسك بمبدأه الأخلاقي ولو كلفه مادة فهو الذي إيش يمدح، بسبب اختلاف النظرة المادية عن النظرة المعنوية تختلف النتائج والنظر إليها. ومن آثار هذا الاختلاف الجملة المشهورة اليوم عند الناس لو بيحكوا عن الكفار اللي بيقتلوا المسلمين وبيسرقوا أموالهم بيقتلوا بيادهم إلى آخره، شو بيقولوا؟ إنه هذا على قاعدة ونظام الغاية تبرر الوسيلة، فلا يوجد في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة. رسلين إذا كان هذا مسلما فنحن الآن بين أمرين، أمر معنوي خلقي وأمر مادي. الأمر المعنوي الخلقي هو أنه أنا ما أخذ معاشي المادي من الجيش، لكن مشروط علي أنك أنت ما لك طعام لأنك عم تأخذ ثمن. لكن من جهة أخرى عم أشوف أن الطعام عم ينكب في الجيش، فبقول بدل ما ينكب أنا بأكله. هذه نظرة مادية محضة، وكل إنسان بينظر الموضوع نظرة مادية يحكم هذا الحكم، بدل ما ينكب الطعام حتى ما تأكله الكلاب باكله أنا وأنا إنسان. إذا نظرنا نظرة مادية يكون هذا عمل هو عين الصواب، لكن لما ننظر الموضوع أنه أنا آكل اختلاسا أو سرقة وهذا لا يجوز إسلاميا، حينئذ ما بيشجعني أن أخالف إسلامي تلك النظرة المادية، بدل ما تفعل الأرض ضياعا أو طعاما للحيوانات فأنا آكلها. هو ما بيأكل اختلاسا، بيأكل معها هلا يعني هم مو بيجيبوا الأكل للجنون، هو بيأكل معهم على هاي صورة أخرى بقى كمان يعني. ولكل سؤال جواب، نحن عم نجاوب على أساس إنه هو عم يأكل اختلاسا. لو سمح له المسؤول الأول لا يجوز. لأنه هو مجيب المسؤول الأول عم بطعمه. أما بعد أن يأكلوا جميعا ثم يتبقى بقية ويريدون أن يعني يرموا به فأخذه هو، حينئذ صار مثل أخذ طبقة يعني. لا ولا صدقة، لا ولا صدقة. شعر الكلب اللي عم يأكل الطعام يعني احنا لا ما في صدقة، ولا الصورة التالية ما فيها شيء إطلاقا، ما لهم أي ثواب منه. لا ليس لهم ثواب، لكن مثل ثواب ولا منا ولا يشهد كان أشياء ما طلق. اي نعم، بس بدون يستنى حتى يكبوا بيأخذوا. إذا كان مقطوع في الكلب يعني مين الأهل ومين ورثه؟ الأهل الورثة الزوجة والابن وال الزوج نعم، لأنه هي امرأة. الزوج والابن والأم والأب الموجود، وفي الأخ فهو هو اللي طلب الجديد، هو اللي سيارح هذا أخذ الجديد، هل يأخذها لنفسه؟ أي يعني لو طالب ابن الأخ بالجديد يأخذها هو يعني؟ لا. إذن يعني الجديد لا شيء. أنت مثالك إنه الأخ طالب بالجديد. لا أخذها. أخذها القاتل. نعم. فكونه هو الطالب للجديد صار ملك له. أخذها. هون سؤال. فإذا لذلك أنا حولت المثال تبعك من الأخ إلى ابن الأخ، ابن الأخ هو اللي طالب الدية وحصل عليها، فهل يمتلكه؟ طبعا لا. إذا مين العرض نحن نمشي خطوة، فإذا كان هو ما امتلك الدية مين راح يمتلكها إذا؟ ما في غريب يعني ممكن نسأل هل الدية للعاقلة؟ كما كان عمر لا يا أخي، هي على العاقل، هو سؤال مش على في عمر كان يقول الدية للعاقل ولا تنفذ المرأة من مال زوج من يعني من دية زوجها شيئا. هذا عمر كان يفتي به، ثم لما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم أو أشيم الضبابي من مقضية زوجها، فعاد ورجع عن ذلك وأفتى النسية بالورثة. مرت امرأة أشياء من الضبابي من يتيم خلص للورقة. هاي الرسول صلى الله عليه وسلم مرت امرأة أشياء الدية للورقة ولا علاقة لمن طلب الدية فحصل عليها سواء كان الأخ أما العاقل ابنة تدفع. ما المحشورة في أولاده كل أقرباءه بده يساعدهم. أنا واحد قال هو ابن الأنبياء معصومون كلهم. طيب أنا كان كلامي لأنه سبلان بحول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من كان الخطاء غير الخطايا كبيرة. أنا حول الموضوع في حتى هل نحصل مين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل بحث أخي يجري خلاف أو نقاش حوله فيجب تحرير المقصد منه. فلما يقال عصمة الأنبياء هل المقصود من هذه العصمة العصمة في التبليغ تبليغ ما أنزل الله إليهم فقط أم المقصود العصمة مطلقا بحيث أنه لا يمكن أن يقع منهم أي خطأ مهما صغر وحقر؟ ثم هل المقصود أنهم معصومون من ذلك كله حتى ولو قبل النبوة أي قبل نزول الوحي عليهم؟ هذا كله يجب تحليله وتبيينه حتى يمكن بقى البحث مع الشخص. الذي نعتقده وندين الله به هو أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة لفظ عصمة الأنبياء، هذا لا وجود له إطلاقا لا في القرآن ولا في السنة. والمسلم حينما يريد أن يتكلم في أي مسألة من مسائل الدين فإنما ينبغي عليه أن يتمسك في كلامه ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. فإذا عرفنا قبل كل شيء أن لفظة عصمة الأنبياء لا وجود لها في الكتاب والسنة فمعنى ذلك أن المسألة فيها دقة. فما دام هذا الاصطلاح المعروف اليوم وهو عصمة الأنبياء ليس له وجود في الكتاب ولا في السنة فيجب أن نعرف إذن هذه العصمة المدعات إذا كانت صحيحة ما دليلها؟ ما مستندها؟ ما دام لفظ العصمة غير وارد في الكتاب ولا في السنة بهذا المعنى المقصود عند هذا القائل وأمثاله. وإنما قلت بهذا المعنى لكي لا يبادر بعض الناس فيعترض ويقول كيف تقول هذا الكلام والله عز وجل قال في صريح القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لأننا سنقول هذه العصمة غير تلك العصمة، هذه عصمة صريحة والله يعصمك من الناس، ما قال يعصمك من أن يقع منك خطأ ما. إذن هذه الآية ليس لها علاقة بالموضوع السابق.

حينما مثلا نزل في حقه عبس فتولى أشجار الأعمى، وحينما قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهكذا الكثير من الحوادث وقصص يحكيها الله في القرآن عن الأنبياء هي صريحة، لأنهم أتوا أمورا كان من الله يكون الله يأتي بها. هذه أمور صريحة لأن الأنبياء ليسوا معصومين بالمعنى المطلق، لكنهم معصومون ولا شك في أمرين اثنين. الأمر الأول تبليغ الرسالة، لأننا إن افترضنا أنهم غير معصومين في تبليغ الرسالة معناه ما حصل الغرض من إرسالهم رسلا مبشرين ومنذرين، لا سيما والآية السابقة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل عصمه من الناس أن يقتلوه، لماذا؟ لكي يتمكن من تبليغ الرسالة. فأن يعصمه من السهو أو الخطأ في أن الرسالة تبليغ الرسالة أولى وأولى. هذا الشيء الواحد الذي أجمع المسلمون جميعا على أن الأنبياء معصومين فيه. والشيء الثاني أنهم معصومون من الوقوع في المعاصي الكبائر، والواقع أن هذا لا دليل عليه منصوصا، وإنما هو مأخوذ من طريق ما يقوله العقل السليم من ملاحظة شروط الشخص الذي يستطيعه الله ويختاره من بين الناس نبيا رسولا. فلا شك أنه ينبغي أن يكون هذا في أسمى وأعلى المراتب والمنازل في الكمال، لكي يتمكن من الاقتراب من الناس بحسن خلقه وحسن سيرته بينهم إذا بلغهم دعوة الله تبارك وتعالى، وافتراض أنهم يرتكبون بعض المعاصي الكبائر وأنه يجوز ذلك عليهم. هذا مما يغفل الناس، فما نرى تماما بالنسبة لبعض العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، فتجد الناس لا يثقون بهم ولا يلتفتون إلى أقوالهم. فمقتضى كونه نبيا مصطفى من ربه، ومقتضى كونه ينبغي أن يوصل رسالة ربه إلى الناس، ينبغي أن يكون بعيدا عن كل معصية أو خلق يغفل الناس عنه. هذا ما يمكن أن يقال من عشرة الأنبياء. أما القول أكثر من ذلك وأنه معصومون مطلقا كما يقول بعض العلماء وخاصة الصوفية منهم، فهذا مخالف لكتاب السنة ومخالف لوقائع كثير من الأنبياء الذين قص الله علينا قصتهم في كتابه. هذا ما عندي في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. فنحن نذكر وذكرى تنفع المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزل عليه القرآن قائلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فدعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، واهتم بهذا الموضوع دعوة وبيانا، فقال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة،

البخاري ومسلم ونبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه، وكتب الحديث الأخرى فهذه شروة وهي ستة، فهذا الحديث لا أصل له في شيء منها، ولا الكتب الستين ولا الستمائة، كل هذه الكتب لم تبي هذا الحديث ولا بإسناد مخلوق موضوع، ليس لهذا الحديث أصل، مع ذلك اعتمدوا عليه وضربوا به الحديث الصحيح. أول ما خلق الله القلم كما ذكرنا، وحينما يشعر أحدهم بأن حديث خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وخلق نوره فعلا لا أصل له ولا وجود له البته، يركنون إلى مثل هذه الأحاديث التي بدأنا الإجابة عليها، وهي في الواقع أحاديث صحيحة ولكن لا تدل على المعنى الذي يذهبون إليه ويستدلون به عليه، ألا وهو حديث أول ما خلق الله نور نبيه. هذه الأحاديث الثلاثة لا ارتباط بينها ولا صلة بينها وبين حديث جابر إطلاقا، وإنما فيها أن الله عز وجل كتب عنده كون رسول نبيا مصطفى مختارا وآدم منجدل في طينته. فهذا ما يتيسر من الجواب على هذه الأحاديث الثلاثة. نعم. الكتابة هنا يعني هل هي كتابة أخرى غير الكتابة الأولى؟ طبعا الله كتابة خاصة، كتابة خاصة لأنه مسبقية خلق آدم مسبوقة بكتابة كل ما سيخلق الله عز وجل، لكن هذه كتابة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه نبيا، كما أن المولود مثلا حينما يكتب ساعته وثقافته ورزقه وعمره، مع أن هذا مكتوب سابق، هذه كتابة بمسبة الولادة. الكتابة العامة سبقت خلق آدم ولكل شيء، لكن هذه الكتابة الخاصة. إذن يعني كأنه هناك ثلاث كتابات، الكتابة الأولى ثم هذه كتابة خاصة ثم كتابة حين عن هذه الأحاديث تسبح حديث أول ما ربنا الملح قبل أن ينفق الروح، ولو ما سيقول آدم كذلك قبل أن تأتي الروح كتب كل شيء، ومنها كتب محمد عليه السلام. يعني خطف سهل بينه لربه الحمد لله، لأنه هو حسب طبعا أنت تنقل عنه. نعم. حسب هو ما حكى لك ما رسول، أما نحن ما نعرف الحقيقة، ما يعلمها إلا الله عز وجل. فاللي سمعناه صريح بأن رجل إن كان ما قتل ذاك الذي كان يريد قتله كان صار القاتل قتيلا. وفي السنة في أحاديث كثيرة أن المسلم إذا هجم عليه شخص يريد قتله فعليه أن يدفعه عن نفسه، فإن لم يستطع فقتله فالقتيل في النار، لأنه كان هو إيش قتل صاحبه، وإن كان العكس يعني المعتدى عليه قتل فعلا القتيل في الجنة والقاتل في النار. فالقصة اللي سمعناها ظاهرة بأن رجل إن ما قتل صار قتيلا، فإذا هو دافع عن نفسه فقتل الذي كان يريد قتله، فليس في هذا والحمد لله أي شيء. ما في شيء. بعدين أسلم هذا الرجل، أسلم إسلام حقيقي. الحمد لله، والآن داعي مكانه بهالدعوة. قبل ذلك كان عادي، يعني هو كان عادي وأقل من عادي كمان. كان مشرك خرافي. نعم. مثل شيء يقول هو صاحب أموال، وهل هذا المثال إذا أنفق لهذه الأموال تفيده لقاء هذا المال؟ إيه لا. يعني هو تصدق بأمواله، حكم هذا التصدق قبل القتل، يعني مجال التصدق واسع، كل ساعة كل دقيقة، لكن ليس له علاقة بهذه الحادثة. ما دام هو رح يكون يعني القتيل، وجابوا على موجب ما حكى المكان اللي رجع منه، يعني يعني بس ما بقولك مثل الجسر على محل رجعوا سحبوا على مكان واد مشان يقوي، يعني ما ظل معه إمكانيات. الله جاب له هالتأشير الفرص، خلص توازنه. لا إله إلا الله. إذا نزل القدر عمي البصر. رأيت لو أن الدية هنا ليس له ليس له دية. أنا أشوف كمان ودية مالي. لا مالك. أو كل امرأة حق الجنة. نعم. ليس حقا أن يجزى أيضا كما طول به. نعم. الناحية الشرعية لا يجزى. هذا حق القانون. هو تكلم إلى الدولة كما جرى عليه. سؤال الآن أصبحت السؤال. تفضل. إنسان كان إنسان آخر، وما حكم ترك من عمل إنسان إلى ما يكون وحين في عمل ما، وخاصة إذا كان هذا الإنسان موظف في هذا الدولة، فأجاب الإنسان الآخر إنه يجوز له أن يأخذ معاش ما شاء وما عليه من إثم شيء، فنرجو وقف لنا حول هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤالك كأنه بتضمن، لا بتضمن سؤالين أو سؤالتين، أنه إذا كان في عمل، لا سيما إذا كان عمل دولي، فهل مقصود ولا مقصود عمل الدولي فقط؟ هو كلام مقصود، سواء كان هذا الإنسان موظف أو غير موظف، أنه يسرق من الدولة، يعني سرقة من الدولة، سرقة من الدولة فقط. لأنه كلامك الأول قد يفيد صورة أخرى، وهو إنسان موظف في معمل كبير لإنسان، لإنسان ليس موظفا في الدولة، رجل غني عنده معمل ولديه موظف، فالموظف هذا يسرق من هذا المعمل، هذا ما تقصده في السؤال. إذن السؤال محدد بأنه موظف في الدولة، وأن ذاك المجيب أجاب أنه يجوز أن يسرق من الدولة. إيه لا نشك بأن هذا الجواب خطأ، لأن السرقة محرمة بنص الكتاب والسنة، والأمر ما يحتاج إلى يعني ذكر أدلة، فالقرآن يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والحديث يقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخره. فهذه الأحاديث الواردة في بيان أن السارق ليس مؤمنا كامل الإيمان، والآية التي تبين أن من يسرق يستحق قطع اليد سواء كان ذكر أو أنثى، هذه الأحاديث والآيات بعمومها تحرم السرقة، سواء كانت السرقة من فرد أو من فرد من الدولة. وما مثل من يقول بإباحة هذه السرقة وجوازها

فهذا ليس ضروري لأن تفكر مع مصر ضروري طبعا حسب مصلحة الدولة المسلمة، لكن نحن المهم أنه إما أن تكون ذمية أو معاهدة أو محاربة، فما في وفي بعض الإسلام أو الجزية أو القتال. نعم، لكن قد لا يدعوها، قد يكون وضع الدولي هذا بحث ثاني سياسي، سياسي. فهذا على كل حال ليس له علاقة بموضوعنا الأساسي، ولا أريد أنا أنه يجب على الدولة المسلمة أن تتعاهد مع أي دولة كافرة، إنما هذا يعود إلى مصلحتها. إنه هل ضروري أن تكون دولة هي التي تعلن فرضها عن دول كافرة، أم جماعة أو مثلا فئة مثل جماعات الفدائيين، يعني هؤلاء يعلنون مثلا على الأطراف إسرائيل أو فرض عليها، فهؤلاء لهم مثل ما يفعلون يقتلون ينهبون. المهم أن الإسلام لا يحب الغدر، لما توجد جماعة فهي دولة، معناها لما توجد جماعة ويتخذون موقفا شرعيا تجاه دولة أخرى حين ذلك تمشي هذه الأحكام. لكن ما أراك إلا أنك تبحث في أمور خيالية، أن هؤلاء لا يعلنون الإسلام ولا يتبنونه إطلاقا. ثم المال الذي يعني في شباب التنين مثلا يشاركون معهم ويستبقون مثلا هذه الأموال وهذه الدماء، فهم ليس لهم ذلك. هذا أخي يرجع البحث في أصل المسلم مشكلة، أصل المسلم هل هذا قتال إسلامي ولا قتال الروس مع الأومان؟ إذا رئيس الفدائيين يقول نحن لا نقاتل لقيام دولة إسلامية، إنما نقاتل لقيام دولة علمانية تضم المسلم الكافر واليهودي على قدم المستوى. من أساس يعني جماعات كل حاجة عن بحث الموضوع الأصلي، مع أنه ما يقول نقاتل لقيام دولة إسرائيلية يهودية. نعم، من المال حتى يعني في من يقول انه الدولة محاربة او محاربة، فهذا المال حينما يعني تكون محاربة فعلا ويعلن عليها الحرب، فالمال هو لبيت المال او يوزع حسب الغنائم نظام الغنائم او الفيء، فلا يؤخذ الى حوزة افراد باسم انه يعني هو مال دولة محاربة، وانما يوزع حسب نظام الغنائم أو الفيء إذا كان فيئا. أحيانا بس أصبر شوي، هذه النقطة مهمة جدا ولعلها وضحت لكم. يعني إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم والجيش الكافر في حكم نظام إسلامي خالص، فهل كل غنيمة تقع في يد أي فرد من أفراد الجيش المسلم يصبح ملكا له، أم هذه الغنائم تجمع في مكان وفي نظام خاص، وبعد أن تضع الحرب أوزارها رئيس الجيش يقسم هذه الغنائم وهذه الأموال على أفراد الجيش حسب نظام معروف في الإسلام في نظام الغنائم؟ لا شك أنه هكذا هو حكم الإسلام، بمعنى رب إنسانا غنم مغانم كثيرة وإنسان آخر لم يغنم شيئا لكن قاتل بتحكيته، فهذا يشاركه في الغنيمة التي غنمها ذاك الذي كسب غنائم كثيرة. متى؟ بعد إجراء القسمة من قائد الجيش المسلم. ولعلكم جميعا تعلمون أن المسلم المجاهد في سبيل الله حقا ليس يغنم فقط مال سلاح قيل أجهزة قتال وشبه ذلك، بل وقد يغنم أسرى من الكفار، وقد يكون في الأسرى

إنه نحسب هذه من يعني ناقص الثاني إذا كان فوق الأربعة ولو كان أثناء السبايا مع ضمن النكاح يعني بيعتبرهم بحكم الحرائر. ايوه لا من شواذه معروفة نعم طبعا بس انت قرأت كلامه نعم عن داخل الكتاب نعم مستعين يا عشي أخمان طبعا هو في جيش مثلا عطوهم فلزات عطوهم بغلات عطوهم